بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، كنا وقفنا عند قول صاحب الكتاب رحمه الله، قال: ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح. لا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح. طيب، غير البالغة، غير البالغة صبية فعليها ولاية، في ولاية على نفسها، فيجوز للولي أن يعقد عليها، لكن هذا الولي قد يكون أبا أو جدا أو غير هؤلاء، فإن كان العاقد على البكر، على الصغيرة يعني، كان العاقد على الصغيرة أبا أو جدا صح العقد، وصح العقد. وإن كان وليا غير الأب والجد فيصح العقد ويكون لها الخيار عند البلوغ، يكون لها الخيار عند البلوغ. أما إذا زوجها الأب أو الجد عند عدم الأب، لأن الولاية مرتبة حسب ترتيب الميراث: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة. فعند عدم الولي الأقرب يزوج الولي الأبعد حتى لا يفوت الخطاب ويفوت حظ المرأة في الزواج. فإذا كان المزوج هو الولي، عندما نسمع أن الولي يزوج يعني بيطلق على غير كاملة الأهلية، وغير كاملة الأهلية إما أن تكون كبيرة وفي عقلها ضعف، أو تكون صغيرة، سواء كانت كبيرة أم صغيرة وهي ليست كاملة الأهلية فلوليها أن يزوجها. فالزواج هنا بالولاية، وطبعا لا يتأتى أن نأخذ رأيها، لأن أصلا رأيها ضعيف فلا يعتد به لا رفضا ولا قبولا، فيزوجها الولي. وعندما نقول الزواج نعني العقد، لأن الصغيرة وإن جاز العقد عليها لا يجوز الدخول بها حتى تطيق الوقت، فالمقصود العقد عليها. وقد يكون في العقد على الصغيرة مصلحة، خوف فوت الخطاب، أو مصلحة أخرى اجتماعية، والكلام في الجواز وفي صحة العقد، لا نتكلم في المندوب ولا واجب ولا شيء. بنقول إن الولي إذا رأى المصلحة والأب وافر الشفقة على ابنته، وكذلك الجد وافر الشفقة، إن وجد المصلحة في تزويج الصغيرة زوجها، بمعنى عقد عليها. فهذا هو الكلام. والكلام الذي نسمعه في الاعتراض على زواج الصغيرة إما أن يكون الأمر ملتبس على المعترض فلا يدري التفاصيل، وإما أن يكون هو حامل الزواج على الواقع، وهذا غير صحيح بالمرة. فالإسلام هو الذي لاحظ في كل تشريعاته الضرر والضرار ونفاهما في العقود الشرعية كما نفاهما في غير ذلك من التصرفات. فعندما نسمع أن زوجها يعني زوجها بالولاية، وإذا استأذنها هنا ينتقل إلى قضية الإذن، قضية الإذن ليقوم بالتزويج. فقال وإذا استأذنها، استأذنها الضمير يعود على مين؟ البكر، على البكر البالغة العاقلة، على البكر البالغة العاقلة، لأن هي ديت اللي إذنها وعدمه هيبقى معتبر. فإذا استأذنها الولي فسكتت أو ضحكت أو بكت فذلك إذن منها. يريد أن يبين حكم تزويج الولي للبكر البالغة، فيقول أنه يزوجها برضاها، يزوجها برضاها. طب ما علامة رضاها؟ طبعا لو وافقته ولبت نداءه وقوله وقالت موافقة صراحة فهذا قمة الموافقة وقمة الرضا. لكن بيقول إن الرضا مش لازم فيه وافقت وقبلت وهذه الألفاظ الصريحة، إنما يكفي أن تسكت خجلا البكر، أو تبتسم، أو ضحكت، أو بكت من الفرح، فذلك كله إذن منها، بمعنى أنه يجوز له أن يعقد عليها. وعقد الزواج لا خيار فيه، بعدما ينعقد لا يقبل الخيار. فإذا زوجها في هذه الحالة كان مزوجا لها بإذنها، وهو في حقيقة أمره وكيل عنها، هو وكيل عنها في التزويج. وإن أبت لم يزوجها، طب وإن أبت وزوجها فالعقد باطل، العقد باطل. وإن أبت لم يزوجها. وإذا استأذنت ثيبة فلا بد من رضاها بالقول، إذا استأذنها في أن يزوجها لا بد أن تصرح بالرضا والقبول. قال وإذا زالت بكارتها بوثبة، وثبة نعرف وثبة قفزة، قفزة نقطة من مكان مرتفع قفزت إلى أسفل، فزالت بكارتها بسبب هذه الوثبة أو حيضة شديدة أو جراحة فهي في حكم الأبكار، بمعنى أن قبولها يكون صحيحا ويثبت بالسكوت أو الضحك أو البكاء فرحا، فهي في حكم الأبكار. وإن زالت بزنا فهي كذلك عند أبي حنيفة، يعني فهي كذلك في حكم الأبكار، يزوجها برضاها ضمنا، برضاها الضمني، لا يشترط التصريح بالرضا، فيكون إذنها بما يكون من البكر إذنا، وإذن البكر سكوتها وضحكها وبكاها من الفرح، كل هذه علامات. قال وإذا قال الزوج بلغك النكاح فسكتي، يعني الأب زوج، وبعدين أبت المرأة أن تذهب إلى بيته بحجة أنها لم تأذن في تزويجها والزوج يريدها، وقال بلغت النكاح فسكت، وقالت برددت، فالقول قولها ولا يمين عليها، فالقول قولها ولا يمين عليها. ولا يستحلف في النكاح عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد يستحلف فيه، فهي هنا على قول الصاحبين تستحلف. اللي هو بدون توثيق طبعا الكلام ده كله. كل الكلام ده في عقد بالإيجاب والقبول، أما الآن فالعقد يكون بوثيقة وهي توقع عليها، ويوقع وليها في الغالب أنه وكيل ويوقع الشهود، فبيكون موجود التوقيع اللي هو دليل على أن النكاح بلغها ورضيت أنها رضية بالنكاح. إذا تريد أن تنفي ذلك تبقى بتطعن بالتزوير وتقول لهم لا ده توقيعي ولا أنا قبلت. وهنا تحت في الشرح قال والفتوى على قولهما لعموم البلوى. الفتوى على قولهما في ايه؟ محمد اللي هو الاستحلاف، اللي هو القول قولها بيمينها، يعني تستحلف، يعني تستحلف، والقول قولها بيمينها وتستحلف. وينعقد النكاح بلفظ النكاح، بألفاظ التي يجوز بها النكاح، بلفظ النكاح أنكحتك ابنتي، والتزويج زوجتك ابنتي، والتمليك ملكتك ابنتي، والهبة والصدق. هذا ينعقد بهذه الألفاظ النكاح، ولا ينعقد بلفظ الإجارة والإباحة، لأن هذه الألفاظ الإجارة والإباحة لا تستعمل في تمليك الأعيان وإنما في تمليك المنافع، فيكون هذا متعة. ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجها الولي بكرا كانت أو طيبا. الصغيرة أيضا يمكن أن تكون طيب بسبب من الأسباب، فيجوز للولي أن يعقد عليها. قال إذا زوجها ويجوز نكاح الصغير والصغيرة. احنا مش هنغير الكلام ده علشان اعتراض معترض، هذا من الأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية، وآدي متن القدوري اللي هو بيكتب الراجح في المذهب الحنفي، وفي كل المذاهب موجود هذا. فيقول وينعقد النكاح، فالكلام في الانعقاد، وما الذي يضر الانعقاد الصغيرة؟ وقد امتلأ قلب أبيها شفقة عليها أكثر من هؤلاء المعترضين أو قلب جدها، ثم إن زوجها غير الأب والجد فنحن نعطيها الخيار عند البلوغ واكتمال عقلها، إن شاءت أكملت الزواج وإن شاءت رفضت وفسخ العقد. اللي هو الصغيرة هنا المقصود بها التي لم تبلغ، أم الصغيرة مثلا من حيث لا الصغير مقصود أنه لم يصل لسن الإدراك اللي هو سن البلوغ. الصغير والصغيرة يجوز للولي أن يعقد عليه. يعني مثلا هي عايزة ترتب بعد كده النكاح في جماع وكده ولا مجرد عقد فقط؟ هي زوجة، فيجوز له أن يستمتع بها بغير الجماع إن كانت لا تطيق الجماع، وعليه نفقتها وما يلزم الزوج تجاه زوجته. فإن كانت لا تطيق الجماع فيحرم عليه هذا حتى تطيق، وقد تطيق قبل البلوغ. قد تطيق قبل البلوغ. فالمهم انها زوجة ولها احكام الزوجة، والاحكام ما هيش قاصرة على الوطء فقط، احكام الزواج الكثيرة اللي هي موجودة في كتب الفقه والتي هي ثمار الزواج، فالنفقة مثلا، المصاهرات، القرابات اللي بتترتب على هذا اللي هي اثار العقد، مش العقد عليها يحرم امها. فلو قلنا ده يعني هنلخبط كتير لو احنا رفعنا هذا الكلام، ولا يستطيع احد ان هو يرفعه، لا يستطيع احد ان يرفعه، لكن نفهم غير الفاهمين. وضربت لكم مثلا لو ان رجلا عنده ابنه وفي سن الخامسه السادسه السابعه وهو اضطر الى مغادره البلاد، ولها ام او ليس لها ام، واراد ان يطمئن على ابنته فزوجها من ابن اخيه، زوجها من ابن اخيه، سواء كان صغيرا بتزويج ابيه او يعني كان كبيرا، فيترك ابنته مزوجه وقد اطمأن عليها، وحينما يعني تبلغ وتطيق الوقت يبقى يدخل بها. التوثيق لسن معين في المحاكم والاشياء. التوثيق لسن معين طبعا، التوثيق له سن معين، وبرضه القانون لم يقل ان الزواج بدون توثيق باطل، لم يقل ذلك، لكن فيه شيء اسمه التصديق على التصديق على الزواج، لا بيسموه ليه اسم ثاني اللي بيكون في ظهر وثيقة التصادق، تصادق على الزواج. لو ان الناس عقدوا عقدا عرفيا في سنة 2015 وبعدين بدأ لهم انهم يوثقوه، فبيروحوا يوثقوه بالتاريخ القديم، فبيبقى التحرير لليوم والتوثيق من تاريخ الزواج، فده بيسموه تصادق على عقد الزواج. قال ويجوز نكاح الصغير والصغيرة، يبقى كلمة نكاح هنا المقصود بها العقد، إذا زوجها الولي لأنه وافر الشفقة عليها، وسواء كانت الصغيرة بكرا أم سيبا. قال والولي هو العصبة، وقد عرفنا العصبة إن ترتيبهم كترتيب عصبة الميراث، فإن زوجها الأب أو الجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما، وذلك لكمال الشفقة من هؤلاء. وإن زوجها غير الأب والجد، غير الأب والجد ده ممكن يبقى العم، ممكن يبقى ابن العم، ممكن غيرهم من العصبات، الأخ، فلكل، لا الأم ليست عصبة. أقصد يعني هو التنصيص على الأب والجد فقط أم؟ الأب والجد فقط، فلو زوجتها الأم لها الخيار عند البلوغ، لها الخيار عند البلوغ. وإن زوجها غير الأب والجد فلكل واحد منهما، يعني الصغير والصغيرة، الخيار إذا بلغ، إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ. ثم قال ولا ولاية لعبد، ولا ولاية لعبد، لأن العبد مملوك لا مالك، ولا صغير لأن هو نفسه محتاج اللي ينظر له، فكيف ينظر لغيره، ولا مجنون ولا كافر على مسلمة، لكن له ولاية على ابنته الكافرة. وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز لغير العصبات من الأقارب، يعني أن يزوج عند فقد العصبات، يزوج الأبعد كالخال والخالة ونحو ذلك والأم. العصبات من يجوز لغير العصبات من الأقارب التزويج، طبعا لازم يكون عند عدم العصبات. إذا كان الحال لو أن العصبات متوفرين فيقدم الأولى والأقرب على الأبعد، فلا يزوج غير العصبات في وجود العصبات، وإذا تعدد العصبات فالولاية للأقرب. ومن لا ولي لها إذا زوجها مولاها الذي اعتقها جاز. وطبعا المقصود بمن لا ولي لها الصغيرة، الكلام في الصغيرة، لأن الكبيرة بتزوج نفسها، فالصغيرة والصغير للمعتق أن يزوجهما عند عدم العصبات لهما، لأنه عصبة لكنه من قبيل العصبة السببية لا العصبة النسبية. واضح يا كرام؟ قال: وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه أن يزوج. أيضا الكلام في الصغير والصغيرة، يزوج الأبعد حتى لا يفوت الخاطب الكفر. ثم ما هي الغيبة المنقطعة التي يزوج فيها الولي الأبعد مع وجود الأقرب؟ فاختلفوا في تحديدها، والمفتى به في المذهب أنها غيبة تؤدي إلى فوت الخاطب الكفر. فإذا كان الأمر كذلك فهو يضر بها، فيزوج الأبعد مع وجود الأقرب. ماشي يا كرام؟ والآن يمكن يزوج بالتليفون، إذا كان أبعد يزوج بالإيه؟ بالتليفون أو يجوز نعم، زي كان مطلق في التليفون، يجوز ولا لا يجوز؟ مش معنى تقولوا جائز في الطلاق وغير جائز في العقد النكاح، يجوز ذلك. لكن هل يثبت به؟ دي قضية أخرى. هل يثبت النكاح بالتليفون عند القاضي ولا لا يثبت؟ هذا أمر أمر آخر. إن كان الأمر يحتمل التلبيس فطبعا مش هيثبت عنه، لأن معنى يثبت ولا لا يثبت يعني في جحود من طرف، واحد يقول أنا زوجت بالتليفون والآخر يقول ما حصلش، فيبقى هنا الإثبات دي قضية أخرى. لكن هل ينعقد بذلك النكاح وترتب عليه آثاره؟ نعم ينعقد وترتب عليه آثاره. وفي زمنهم لم يكن هناك الاتصال بهذا الوضع الموجود الآن، فلذلك الغيبة تفوت الخاطب، يعني مروة ما نرسل له رسالة أو رسول ويرتب أموره ويرجع، هيكون الخاطب صرف نظر عنها إلى جهة أخرى. ما معيش هذا يدخل في الرسائل النصية؟ يعني مثلا لو زوج قاعد على مثلا وقال لمرته أنت طالب ورسالة وصلت لها، ده يعتبر ترتب عليه أحكام؟ لو كان هو معاها متصلين ببعض، يتكلموا على الشات وكتب لها ذلك، يبقى طلاق طبعا. هو بيخاطب مين؟ زي ما يخاطبها في التليفون، زي ما يكونوا قاعدين في البيت الواحد وكل واحد بيبعت للتاني رسالة. فأحد الرسائل في هذا الخطاب بيقول أنت بين مين؟ لها فيقع الطلاق. أرسل غيره وهو لا يعرف كيف يعني أرسل غيره أخذ هاتفه وأرسل رسالة. ما هو ده فائدة اللي أنا بقول ينعقد لكن الإثبات لكنه لا يثبت. ينعقد ولكن لا يثبت عند التجاعد. فهو لو أرسل لها رسالة أنت طارق وبعدين انقطع بالنفقة وهي اعتبرت نفسها خلاص طالق واعتدت وبعدين تزوجت وهو سكت، هذه قضية خلاص هذا صحيح لأن الطلاق صحيح واقع. طيب لو إنها بتطلب بالنفقة أو بلاش إنها بتطلب بالنفقة علشان هتجينا مسألة ثانية، لو هو اللي راح يتزوج فهي بتطالب ورفع عليه قضية طلاق للضرر علشان تزوج بإيه؟ بأخرى. فبيقول أنا طلقتها، هي بتقول لا ما طلقنيش وطالبة النفقة بتاعتها من يوم ما انقطعت الإيه؟ من يوم ما انقطعت النفقة، يبقى عايزين نثبت إن هو طلقها. هل هيعتمد على التليفون؟ لا يعتمد على التليفون، لا يعتمد على التلفون لأن ده لا يصلح وسيلة، لأنه ممكن زي ما تفضلت إن ممكن يكون حد أخذ التلفون وأرسل لها هذه الإيه؟ هذه الرسالة. أما المكالمة ممكن يثبت الآن أنه هم كل مكالمات المكالمة يمكن الإثبات إذا المحكمة طلبت المكالمة اللي صادرة في الوقت الفلاني أو المكالمات من زمن كذا إلى زمن كذا، تأتيه الشركة بكل هذه المكالمات بالحرف. بس معلش هو أنا ما يعترض يقول في تغيير أصوات ده مش صوتي. بالحرف. المهم إن قضية الإثبات غير قضية الانعقاد، بس ده اللي أنتوا تأكدوا منها كويس. نعم. فقضية الانعقاد نعم ينعقد بكل ما يمكن أن تنعقد به بقية العقود من الوسائل. قال ايه اللي بعد كده؟ امال ايه اللي قبل كده؟ والغيبة المنقطعة ان يكون في بلد لا تصل اليه القوافل في السنة الا مرة واحدة والكفاءة. طيب هي ده مش حد الغيبة، يعني الغيبة المنقطعة في كل زمان، لا الآن ما عادتش فيه الغيبة المنقطعة هذه، لا ده فيه عاد المفقود بقى، صار الآن الايه؟ المفقود والذي يحكم بموته بعد مدة على ما مر. ثم قال صاحب الكتاب رحمه الله: والكفاءة في النكاح معتبرة، فإذا تزوجت المرأة غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما. الأمر مبني، مبنى الكفاءة دي يعني هذا الأمر قابل للتغيير لأنه ليس من الأمور الثابتة، ليس من الأمور الثابتة. فبعض المهن بالأمس كانت في نظر المجتمع من المهن النازلة اجتماعيا، وبعضها مرتفع، والحال قد يتغير. ونحن نحتاج إلى الكفاءة لنعلم هل الزوجة، هل المرأة زوجت نفسها ممن يكافئها ويكافئ أسرتها وقبيلتها فلا ضير عليهم إذن، أم زوجت نفسها ممن يتأذوا بنسبه لعدم وجود الكفاءة بينهما. ف فإذا زوجت المرأة نفسها من كفء وبمهر المثل فليس من حق الأولياء أن يعترضوا على هذا النكاح، وتكون المرأة يعني توصف بأنها عاقة لأهلها لأنها لم تستشرهم، لأنها لو استشارتهم وتم الأخذ والرد والتبادل وزوجوها من غير الكفء فلا حرج، فالزواج من غير الكفء صحيح، والكفاءة تعتبر في الرجال فقط ولا تعتبر في النساء. يعني أي رجل في مستوى رفيع يتزوج بأي امرأة دونه فلا غضاضة في ذلك، ولا يقال إنه تزوج من غير كفء فنطلب فسخ النكاح. لكن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء الاعتراض، أو كانت صغيرة وزوجت من غير كفء فهذا لا يحل للولي أن يزوجها من غير كفء. ماشي يا كرام؟ فيقول الكفاءة عندنا في أمور ستة جمعها هذا البيت: نسب وإسلام كذلك، حرفة حرية، وديانة مال فقط. إن الكفاءة في النكاح تكون في ست لها بيت بديع قد ضبط أو قد ضبط هذه الستة: الأول النسب والإسلام والحرفة والحرية والديانة والمال. النسب يقولون إن القرشية القرشي كفء للقرشية ولا يكافئ القرشية غير القرشي، فإذا زوجت نفسها يعني من غير القرشي فيجوز للأولياء أن يطلبوا فسخ هذا العقد لعدم الكفاءة، وكما لو زوجت نفسها بأقل من مهر المثل فلهم أن يعترضوا، لكن اعتراضهم لا يكون من البداية بطلب فسخ الزواج، ولكن يطالبوه بإكمال المهر إلى مهر مثلها، فإذا أكمل المهر فخلاص ما دام كفءا له. فهذا هو النسب، والعرب بعضهم أكفاء لبعض، ويقولون والعجمي غير كفء للعربية. وهذا الكلام يعني يعتبر مردود عليه بأحاديث كثيرة، وأن المسلمون بعضهم أكفاء لبعض. ثم إن درجة العلم تفوق سائر الدرجات، إذا توفر العلم كان فالعالم كفء للقرشية وهكذا. لكن نحن نبين المعاني التي جاءت في هذا الكتاب. قال: الكفاءة تعتبر في النسب والدين الصلاح، يعني أنه رجل دين، فإذا كانت هي معروفة بالتقوى والالتزام فلا يكون هو من الفجار، المنتهكين للحرمات. أما إن كان مسلما فاسقا وهي امرأة صالحة ف فهذا مما يؤذي أهلها فليس كفءا لها. فإن زوجت نفسها من فاسق جاز لهم أن يطلبوا فسخ هذا النكاح. يبقى النكاح بيقع صحيح، نكاحها صحيح من الفاسق، لكن غير لازم للأولياء، فالأولياء لهم حق الاعتراض على هذا الزواج. ماشي يا كرام؟ أما الدين فهو شرط للصحة. الدين بمعنى إنه يكون مسلم، هذا شرط لصحة الزواج بالمسلمة. والمال كما سمعتم وهو أن يكون مالكا للمهر والنفقة. وفي المذهب رأي أيضا يقول إنه يعتبر قريب منها في الثراء، وتعتبر في الصنائع، يعني يكون المهن مهن الزوج قريبة من مهن أهل الزوجة. قال: وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهرها فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها. فإذا أتم لها مهر مثلها فليس لهم أن يعترضوا. قال: وإذا زوج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها، أو ابنه الصغير وزاد في مهر امرأته، جاز ذلك عليهما، يعني على الصغير وعلى الصغيرة، بمعنى إن الأب والجد لكمال شفقتهما فلم يزوج ابنته بأقل من مهر مثلها إلا لمعنى راجح عنده، فقبل وزوجها بأقل من مهر المثل. وكذلك لم يزد في مهر ابنه إلا لمعنى راجح عنده. فنقصانه من مهر ابنته وزيادته في مهر ابنه تلزم الابن وتلزم البنت. يعني ليس لهما الرجوع. لا تأتي المرأة وتقول له أنا كان مهري ومهري مثلي يساوي 100، أنت زوجتني ب50 فأنا أريد منك 50. لا، ليس من حقها ذلك. والابن لا يأتي ويقول لأبيه أنا كان يمكن أتزوج ب50 فكيف زوجتني ب100، أنا أريد 50 الأخرى. لا، يسري كلام وتزويج الأب والجد على الابن والابنة. واضح؟ جاز ذلك عليهما، ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد. غير الأب والجد لو عمل ذلك يتحمل، هو يتحمل يضمن. ويصح النكاح إذا سمى فيه مهرا، ويصح وإن لم يسم فيه مهرا. المهر يا كرام واجب شرعا، وأثر من آثار عقد الزواج. فما دام عقد عقد زواج ففيه مهر، وإن لم يذكر المهر في العقد فذكر المهر في العقد ليس شرطا لصحة الزواج ولا ركنا من أركان الزواج. فمن قال من قال زوجني ابنتك فقال له زوجتك ابنتي انعقد النكاح وإن لم يذكر المهر. بل وإن اشترط في عقد الزواج ألا مهر العقد صحيح ولها مهر المثل، وهذا الشرط على ألا مهر باطل. يبقى المهر أثر من آثار العقد زي النفقة كده، ما دام تزوج يبقى عليه الايه النفقة وبشروطها طبعا، وكذلك عليه المهر. فإن سمى مقدارا معين فالتسمية وكانت التسمية صحيحة فلها المسمى، وإن لم يسمي أو سمى تسمية غير صحيحة فلها مهر المثل. هذا معنى قوله ويصح وإن لم يسمي فيه يعني في العقد مهرا. قال وأقل المهر 10 دراهم، فإن سمى أقل من 10 فلها 10. معروف عند جميع الفقهاء ألا حد أعلى المهر، يعني ليس للمهر حد أعلى، لكن هل له حد أدنى أم لا؟ الحنفية ذهبوا إلى أن له حد أدنى وأنه 10 دراهم. فإذا تزوجها على أقل من 10 دراهم صح العقد ولها 10 دراهم. يبقى التسمية بتاعتهم هنا تأتي إلى الإيه؟ ترد إلى أقل المهر اللي هي 10 دراهم، لأنها رضيت بما دون 10 فلأن ترضى بال10 أولى. وإن سمى لها 10 فما فوق فلها المسمى، فلها المسمى. وأقل المهر 10 دراهم، فإن سمى أقل من 10 فلها 10، ومن سمى مهرا 10 فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها. يريد أن يبين لنا ما يتقرر به المهر ويثبت كاملا غير قابل للتنصيف ولا للسقوط. فالمقرر عند الفقهاء أنه يثبت كامل المهر بأمرين، بواحد من أمرين، بالدخول أو بالموت، بالدخول أو بالموت. ثم زاد الحنفية أمرا ثالثا وهو الخلوة الصحيحة، الخلوة الصحيحة. وإن شاء الله نكمل هذا باب المهر وما يترتب عليه في اللقاء القادم إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين.